انا بالمشى ضيفك ولا طلع الشمس باشر اغيبا قبل غيبك. ما اروح هذا البيت يا ابو يا انا بالمشى ضيفك ولا طلع الشمس باشر اغيبا قبل غيبك. حين اسمعت حشي حسين زينا بخلك وقامل تتراجع في مفاصلها يا ويل وروح حرامل زينا بليلة العاشر ذاك الليل ما نامل. حين اسمعت حشي حسين ما غمضت زينا بعين صوت وين روحا وين بعد اخوتي العال الوطن اشغال ردد. الما تتوجه زينب الى كافل زينب يا ابا زينب جثبة الاطفال اشتقل يا ابن حال الجار سمعت حسين اخوك يقول احنا بلد مش خطار يا خويا اولاد ما قلبي وخاف من الصبح لا اصار وانا مخدر سدري وخاف من رفك شفري وانا مخدر سدري وخاف من رفك شفري عقبكم ما ردت عمري والحرم عجبوني يا ما تسوى يا شبالات. يسمع زيانة العباس وعينه من العزم حمراء يقل يا مخدرت حامل جار وحجب العم تلزار يا عناش لا يصبر الى عميك اشحد رم يا زينب يصبرني يا ابن والدك جرى يا عيوني انا ما شفت ابن ابو مثلك حنين يا ابا البار يا ضوي حط ايده على العين ويقول يا زينب الشعبي ايه لا بدل سيل يا شراء يا اخويا والراس سليم جسم نصري لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الإمام المسلم سيد الشهداء أرواحنا لهم الفداء صلوات الله وسلامه عليه. وإني ما تركت عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما تركت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. ولكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله. ما ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه يرغب المؤمن في رضا الله تعالى. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما عينا والله لا أعطيهم بيدي عطاء الذليل ولا أكر مرار العبيد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك

حيث اللسان منافق الجنان أكثر من خشيتي عليها من الحاسد. وفي لفظ لا أخاف عليها من مؤمنها ولا من كافرها ولكن من المنافق. أما المؤمن الإيمان قيد الفسق، وأما الكافر فصريح تواجهه ولا تعاني في مواجهته، تكار حولك شبهات هذا صريح. وأما المنافق هذا الذي هو الأخطر، لأنه يظهر إسلاما ويبطن كفرا، وهذا واقع يزيد وأضراب يزيد. طاغية العفالقة المجرمين، طاغية العصر الذي في واقعه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بقيم، ومما يدلك على أن يزيد لم يكن فخرا على ذلك العصر. بل هنالك في كل زمن تقريبا وفي كثير من الأمكنة تقريبا وتحقيقا هناك يزيد ويزيد ويزيد، وطالما وجد على مر العصور يزيد يجب أن يبقى صوت الحسين خالد. سر خلود الحسين هو خلود المشكلة، طالما هناك مشكلة هناك حسين. المشكلة كما تعلمون غير متصرمة، حق وباطل ولكل الأهل في كل زمان في كل مكان. هنالك كما نعلم في كل زمان صفات، في كل زمان ظلمة، في كل زمان من يحاول ضرب الإسلام باسم الإسلام، هذا هو الأخطر الذي يهدد حياة الإسلام ومصير المسلم. ومن هنا كان صوت الحسين عليه السلام حد فعل شرعي ومقدس حد الحركات الظالمة والسلطات الطاغية التي تحاول محو الإسلام. فإذا التنمية الإسلامية الصحيحة والتثقيف السياسي الإسلامي الصحيح الذي استوحيناه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عبارة عن مواجهة الظالم وإن تحبس بلبوس الإسلام، كما قرأت لكم جملة من الآيات والروايات التي تسالم عليها المسلمون من الفريقين في وجوب الخروج على الطاغية. الحسين عليه السلام فتح لنا هذا الباب على مصراعيه، قسم لنا هذا الخط، قسمت للأجيال حين يلبسها عنة الشرى ويضيق منها المهرب جثث الضحايا من غويك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك طلبوا. الحسين رسم لنا خط الجهاد، خط المواجهة، يبقى على مر العصور. وأول وسيلة من وسائل التطويق ما ذكرته قبل قليل، محاولة تسويق حركة الحسين بأنها عملية بغي وخروج على سلطان الزمن، وقد بينا فساد هذه النظرية هذه الشبهة. والأسلوب الثاني، الوسيلة الثانية، حاول البعض بأن يتهم الحسين عليه السلام بجملة اتهامات هي التي وردت في خطابه الشريف في بيانه الشريف، قال: ألا وإني ما خرجت عشرا ولا بطرا. هذه جملة اتهامات كان يروجها الإعلام. أول تهمة عن الحسين عشر، العشر اصطلاح ورد في القرآن، تعلمون غدا من الأحزاب الأشر. الأشر هو المستكبر عن الحق، البطر هو الذي أطغته النعمة. البطر أسلوب الثاني، الوسيلة الثاني، حاول البعض أن يتهم الحسين عليه السلام بجملة اتهامات هي التي وردت في خطابه الشريف في بيانه الشريف، قال: ألا وإني ما خرجت عشرا ولا بطرا. هذه جملة اتهامات كان يروجها الإعلام. أول تهمة عن الحسين عشر، العشر اصطلاح ورد في القرآن، يعلمون غدا من الكذاب الأشر. الأشر هو المستكبر عن الحق، البطر هو الذي أطغته النعمة، البطر الطاغي، من الأشر المستكبر. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا كما حاول البعض أن يصور. أن موقف الحسين عليه السلام فتنة. ما مرادك بالفتنة؟ مقصودك بالفتنة ايش؟ يعني أن المسلمين صاروا فريقين، فريق مؤيد لحركة الحسين عليه السلام وفريق معارض له، فريق مؤيد ليزيد وفريق معارض ليزيد. هذا مقصودة الانقسام. مطلق الانقسام ليس فتنة، لو كان مطلق التقسيم فتنة لكان أول من صنع الفتنة هم الأنبياء، لأنهم جاءوا إلى الناس هم أمة على الكفر فدعوهم إلى الله، فهناك من آمن وهناك من كفر. جده رسول الله جاء إلى منطقة شبه الجزيرة العربية، جاء إلى المنطقة التي بعث بها الرسول وفجر فيها فجر الإسلام، وجدهم أمة على الجاهلية إلا من نذر، فدعا إلى الله وصاروا فريقين، هناك من صدق وهناك من كفر، هناك من آمن وهناك من كفر، هناك من وقف إلى جنبه وهناك من وقف ضده، وقع الصراع وقعت الحروب بينه وبين أعدائه. كل تقسيم ليس فتنة، إذا كان أساس التقسيم هو الحق التقسيم واجب. ضروري حينما تجد الناس مجتمعين على ضلال أو على أئمة ضلال أو على إمام باطل، من الضروري أن تصلح الحقيقة للمسلمين حتى لو انقسموا وصاروا فريقين. من ينخدع الواحد منكم يوسوس له الشيطان أو أولياء الشيطان يقرؤون في أذنه أنه هذه فتنة وهذا خلق انقسام بالساحة، أي انقسام؟ أنت تفكر أن الدعوة التي أطلقها هذا العالم وهذا الإمام سلام الله عليه هل هي دعوة حق أم لا؟ إذا كانت دعوة حق تستهدف إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، تستهدف هداية الناس، تستهدف توضيح الحق، عليك أن تقف إلى جانب هذه الدعوة، دعوة الحق. تنشبع بهذه الكلمات، فكر فيما هي الدعوة، هل هي دعوة حق أم دعوة باطل؟ المسألة هنا. يوجه للحسين تهمة الفساد، تهمة الفتنة. الحسين يقول ما خرجت منكرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت في طلب الأصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لاحظوا يا إخواني، أي إصلاح وأي أمر بمعروف ونهى عن المنكر أراده الحسين. الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر تارة على مستوى العبادات، وتارة على مستوى المعاملات، وتارة على مستوى الاجتماعيات، وتارة على مستوى المسألة الأم. المسألة الأم التي إذا صلحت صلحت هذه المستويات، إذا فسدت فسدت هذه المستويات. أي مسألة؟ هي عبارة عن مسألة النظام السياسي الحاكم. إذا كان النظام السياسي الحاكم صالحا عادلا وسات الأمة إمام عدل، انتظر أمرا بمعروف نهيا عن المنكر على مستوى العبادة، على مستوى المعاملات، على مستوى الاجتماعي، على جميع المستويات. أما إذا كان إمام القوم طاغيا، كان جائرا، كان ظالما، انتظر أن العبادات تفسد، أن المعاملات تفسد، أن العلاقات الاجتماعية تفسد. نفس الأمر ولي الأمر، ولهذا جاء في الحديث اثنان إن صلحا صلحت أمتي وإن فسد فسد العلماء والأمراء. ولهذا تجد أن الحسين سلام الله عليه صار ونهر يصلح وليأمر بمعروف وينهى عن المنكر، لكن ماذا كانت وظيفته؟ كانت وظيفته أنه كان يأتي لمن لا يصلي مفردا مثلا، كان يأتي لمن لا يصلي فقط يقول له صلي فقط، هل معنى؟ الحسين ثار من أجل ذلك، لكن ثار من أجل ذلك عن طريق ما هو أهم، ما هو الذي أهم؟ الحسين ثار ليأمر بالمعروف الأم، ينهى عن المنكر الأم، ينهى عن المنكر الأم الذي هو وجود السلطة الطاغية التي هي تروج في الواجبات وفعل المحرمات. الحسين استحدث المنكر الأم الذي تمارسه السلطة، السلطة هي تشجع على عرض الدين عرض الجدار، السلطة تشجع على القضاء على الإسلام. الحسين جاء ليأمر بالصلاة، جاء ليأمر بالصوم، لكن بواسطة الأمر بالمعروف الأم هو الأمر بإحقاق الحق وإقامة الحق. بعد جاء لينهى عن المنكر، لكن عن طريق النهي عن المنكر الأم، وهو عبارة عن وجود النظام الطاغي الذي هو سبب شرب الخمر وسبب قتل النفوس وسبب لعب القمار وسبب كل ما تصور من منكرات. الحسين نهى عنها، لكن بأي وسيلة؟ بوسيلة النهي عن المنكر الأم. يعلم أن أساس الفساد أساس المنكر للأمويون وحكومتهم ونظامهم الذي يستهدف القضاء على الإسلام. هكذا يجب أن نفهم معنى آمر بمعروف ونهى عن المنكر. وإلا الحسين لو كان يستهدف الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر مباشرة بدل ما يروح الى ساحه معركه ويقاتل كان يمكن يصعد منبر في مسجد يعظ الناس يقول ايها الناس صلوا. فمن لا يصوم صائم، ومن لا يزكي يبكي. ما حاجه يذهب الى ساحه معركه. واضح كلامي؟ الحسين عليه السلام صحيح امر بمعروف من هالقبيل، نهى عن منكر من هالقبيل، يعني على مستوى الفردي مثلا، على مستوى مباشر نهى، ولكن الحسين سلام الله عليه باي طريق نهى؟ نهى عن طريق النهي عن المنكر الام، وامر بالمعروف عن طريق الامر بالمعروف الام. ولا لكان يصير واعظ نعم يصعد المنبر ويعظ الناس بدون ان يكلف نفسه عمليه صراع مسلح وجهاد وقتال في سبيل الله وسفك دماء والى اخره. ولكن الحسين علم ان اساس المنكرات وجود هؤلاء المتسلطين المتجبرين بغير حق على رقاب المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه واله من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته. اساس جاهلية الساحة البعد عن الامام الحق، واساس اسلامية الساحة الالتزام بامام الحق. صحيح حديث النبي من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. الحسين سلام الله عليه اراد ان ينقذ الناس، ان يوضح لهم ان الامامة الحق هي في آل محمد. الحديث في كابا عبد الله طويل ذو شجون ولو عشا. اخواني من السهل الممتنع شيء تحسبه سهلا لاول مره، لكن لما تواجه تجده من اصعب، من اصعب التكاليف، عباره عن محاوله شرح من هو الحسين وما هي عاشوراء. انسان لما يوجه له هذا السؤال يصور انه سؤال بسيط، والله انه من اصعب التكاليف ومن أصعب الأمور على الإنسان الباحث، على الإنسان المنصف، من أصعب الأمور أن الإنسان يعرف من هو حسين وما هي عاشوراء. ابصر هذا الشيء سهل، ما أعظمك أبا عبد الله، أشهد لقد اشعرت لدمائكم زيارة شريفة قبلة العرش، أي دم هذا الدم الذي اشعرت له أضلة عرش الله عز وجل. ما هذه المصيبة التي بكاها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل 50 عاما من وقوعها، كما يروي الحاكم وحدثتكم قبل أيام عن مستدرك الصحيحين صحيح مسلم والبخاري للحاكم النيسابوري. ما هذه المصيبة التي بكت السماء لها دما كما روى الشيوخ وغير الشيوخ؟ إنها مصيبة عاشوراء، إنها ريحانة المصطفى يوم عاشوراء استهدفتها أسلحة العدو. فرت تلك العصابة الأموية المجرمة إلا أن تسفك ذلك الدم الطاهر، إلا أن تحارب تلك الصفوة الطاهرة من أهل البيت، إلا أن تمزق قبل قلب أبي عبد الله السلام. مثل ليلة عاشوراء أقبلت الجحود، أقبلت الألوف، أقبلت الجموع ممن أغرتهم الدنيا وضاعوا دينهم للشيطان وللظلمة والطغيان. ذهبت تلك الجموع لتحاصر آل بيت رسول الله، لتحاصر من جمعهم رسول الله تحت الكساء وقال فيهم اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جاءت تلك الجموع لتحارب أهل الكساء، جاءت تلك الجموع لتحارب أهل المباهلة، وبقيتهم يوم عاشوراء حسين سلام الله عليه. إذا أردت أن ترى أهل الكساء مجتمعين وجدهم في حسين، إذا رأيت أن ترى صفوة المباهلة مجتمعين تجدهم في حسين. لهذا كانت المصيبة بالحسين مصيبة بهم جميعا، لا سيما وأنه آخرهم. وهذا من مزايا الآخر، يبقى آخر من الصفوة من مزيته هذه أنه فقد يساوي فقدهم جميعا. مات رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الكلام ليس للعبد الحقير وإنما للإمام الرضا صلوات الله عليه. إنما سئل لماذا قضية الحسين أخذت هذا الأمر، لا لأجوبة من جملتها هذا الجواب، قال لأنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله بقي للمسلمين سلوى من أهل الكساء لما ماتت الزهرة عليه السلام بقيت السلوى في ثلاثة. لما مات علي استشهد علي عليه السلام بعد شهادة فاطمة عليه السلام بقيت السلوى في اثنين حسن والحسن. لما استشهد الحسن بقيت السلوى في الحسين. وكان من يرى الحسين كأنه يرى محمد وعليا وفاطمة وحسنا صلى الله عليه وآله وسلم. لما فقد الحسين كان فقدهم يواجه فقده يواجه فقدهم جميعا. الحسين فيما أنت قد قدمته أذهلت فكر العالمين جميعا. حقا حقا تذوب لك السماء تفجعا وتسيل من حدق النجوم تمرا. جيل عاشوراء سميت الحسين والصفة الصالحة الأسرة المقدسة وأصحابه وأهل بيته باتوا ولهم دوي ودوي البحر. الله أكبر. من رهبان الليل عشان النهار كانوا يعبئون أنفسهم للقاء الله يوم عاشوراء. يقول لهم سيد حيدر يقول سمة العبيد من الخشوع عليهم بالله إن غمتهم الأسحار إذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضب أنهم أحرار. إذا رأيت عبادتهم شيتهم عبيدا إذا ترجلت الضحى رأيتهم أحرارا. وهكذا هم أحرار وعبيد هم عبيد لله. لما تحققت وتمحضت عبوديتهم لله ثبتت حريتهم الصحيحة. وبهذا أراد الحسين أن يعطينا درسا أنك إذا التمست الحرية الصحيحة فعليك بالعبودية الصحيحة لله. الحرية الخالصة العبودية الخالصة لله. هذا درس من أهل الشهداء عليه السلام. وبعد هذه الليلة ليلة الشجاعة ليلة الأسى ليلة الوداع قصها من أصعب الأمور على البيان. والإنسان أن الإنسان يوصف وداع الحسين مع أهل بيته مع أصحابه وداع أهل البيت فيما بينهم. جاء الحسين أخبرهم بأنهم سيقتلون غدا بأجمعهم. نعم حتى الربيع يقتل أخبرهم بكل ذلك. ولا يبقى منهم إلا العليم الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وفي بعض الروايات بعض أطفال بني الحسن وبعض أطفال الهاشميين. إلا ما عدا هؤلاء في كل سيقتلون يوم عاشوراء أخبرهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد روى عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول ليلة عاشوراء وحيث أبي الحسين جالسا في خبائه يصلح سيفه وأسمعه يقول يا دهر أخبر لك المسلمين هم لك بالإجراء والنصيب من صاحب وطالب كتيب الدهر لا يقنع بالبديل وكل حي سالم حبيبي وانما الامر الى الجليل. فعلمت ان البلاء قد وصل. جاءت عمتي زينب عليها السلام حينما سمعت بكلمات الحسين عليه السلام وهي تقول وا غوثاه النبا الاعظم على عبد الله. قال اخي زينب ان اهل السماء يموتون إن أهل الأرض يموتون وإن أهل السماء لا يبقون وحيد لكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. قالت وغوكا تقتصد نفسك اقتصابا عليه ذلك أقرح في قلبي وأسد لك ثم إنها أغشي أغني عليها. هنا أحد العلماء المحققين أعلى الله مقاما الشيخ جعفر النبي رحمه الله يقول أنا أقف أمام هذا الموقف موقف العجب العجاب. سنة ليلة عاشر سمعت من الحسين ما رأت الحسين مقطعا سمعت بما أنه سيقتل غدا فأغني عليها. طيب كيف تحملت وكيف صبرت لله صبر فيها سيدنا كيف صبرت يوم عاشورا وقد رأته مقطعا وقد رأته مدرجا بدم الشريف كيف صبرت وقد رأت تلك الصفوة من أصحابه وأهل بيته وهم مدرجون على التراب بين من صافح التراب جريمة وقطع الموت أمينة قد صبرت وهي تسمع ناعية الحسين يوم عاشوراء ألا هل من ناصر. لا ينصرنا. ما لها من شاعة، ما له من موقف. حينما سمعت استنصار الحسين، استغاثة الحسين يوم عاشوراء، أشوفك وحيد وما لك معي، أين وقومك على الغبر مطاعي، ألا مني أنا جيب المرتبة مني، أين عن كرب الأبو يغبتوي، أدريب ما يطلب بدي، أين يطلبون سارب بدر وحني، محمي يا يا يا يا قدر زار واحد بالسبعين يا فزعة وفريد فزعة يا على حسين. أقبل بأبي وأمي مودعا بنات رسول الله الوداع الأول، وإذا بزينب تقدم له الوضيع عبد الله وهو يتلوى فشيء، قالت أبا عبد الله أطلب لأبا الرضيع شربة من الماء. يا أبا يتاب يموت من العطش، أقل الحج على القوم. جاء الإمام برضيع العزيز الحبيب وقف أمام الجيش، قال يا قوم قتلتم إخوتي قتلتم أبنائي، قتلتم أهل بيتي أصحابي، لم يبق عندي إلا هذا الطفل الرضيع. لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأت. إن خشيتم أنا أشرب خذوه واشقوه شربة من الماء ثم أرجعوه إلي. يا قوم إن ليس للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ هذا طفل صغير لا يدري بما يدري من حوله. انقسم القوم فيما بينهم، بعضهم يقول اسقوه، وبعضهم قال لا تسقوه بل اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقي. الله أكبر، شنكم حداوة معانا؟ اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت، بعد الحقد إلى أي درجة واصلة باقية. وصاح شخص آخر الله الله ارحمه، نتيجة انقسم الجيش. فقال ابن سعد لحرملة ويحك اقطع نزاع القوم، يقول شددت سهمي فيك من القوس، بقيت افكر اين ارم السهم، لانه ربيع الحسين كان مغطى وكان مقمطا وكان على عنقه رداء، تهبت الريح اماطت الرداء عن عنق الربيع، فبان لي عنقه كانه ابريق صغير، رميته بسهم ذبحته من الوريد الى الوريد. ايوا سيدا، الا من مناد واحسينا، يا مظلوم يا ابا عبد الله، يا شدها من ظلامه، ما ظهر من مصيبه، يذبح رضيعك على شدري. الله اكبر. فمد الامام يده تحت من على الصبل، الان امتلات دما عميقا، رمى به نحو السماء، قال الهي لا يتناول عليك من فصيل قد صالح، يا ابني كسر قلب كسرت، يا كسر خبر مدبوه، يا شفت يا خبايا مخفض الدم ولا عرض. وهكذا جاء به الحسين الى بنات رسول الله، استقبلته سفينة. الحسين حاط الربيع تحت الرداء، ما يريد يفاجئ العلويات، يريد يمهد ممهداتها قبل اخبارهم بالمصيبة. جاء سفينة، ابا هل شقيت اخي الربيع ماء؟ اجئتني ببقية الماء حتى اشرب، ترى انا عطشان. ابا لحظ، هاي الطفلة سؤالها يمزق قلب الحسين. الله أكبر. أبا هل سقيت أخي الرضيع ماء؟ وجئتني ببقية الماء حتى أشرب لأني عطشان. أبا عبد الله، ألا بني قد ألقاكِ ذبيحا من الوريد إلى الوريد. صاحت يا بطل الجيب، يا ابن الماء يشوف الشحن صيب وصاحت ربابة يا غريب يا ابن الشقوة ويا الطبيب. وعلى المعتاد أبا عبد الله من انساك ولن ننساك والله حتى الموت معك إن شاء الله أبا عبد الله. على المعتاد على المعتاد ليلة عاشر وبكرة يوم عاشر ومصيبة الحسين عليه السلام ليكن من مر بهذه المصيبة العظمى والفاجعة الكبرى. الحسين بعدما أعاد الرضيع وودع العلويات عاد إلى ميدان القتال يقاتل قتال الأبطال. أنا أريد أرجع إلى المحور، المحور زينب أقولها مولاتي كل هالمصائب شفتيها يوم عاشوراء، يعني أنت شفتي ما رآه الحسين وزينب. الحسين الشاب شاف مصارع أصحابه، شاف مصارع أهل بيته، وزينب الشافت شافت مصارع الأصحاب وأهل البيت ومصرع الحسين عليه السلام، وبعد شافت وشافت ما جرى عليها بعد مصرع الحسين. لكن تعال هلم الخطبة الأعظم لما جاء جواد المولى مفزية مرحومة مرحومة أنك توعد رسولك اشفع لك الحسين إن شاء الله يوم الورود. والشارج عليهم الوية خرجنا من الخدور على الخدود الأطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مدللات وإلى مصرع الحسين مبادرة فواحدة تحنو عليه تضمه. بالله عليك لا تبشر بالصيحة ولا تريد تمشي بس صيح صيحة ترى هذه نعم وأساس للزهرة في مثل هذه الليلة فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تضلله مرحومة مرحومة عنا شب وبعد وأخرى بسيض النحر تصدق وجهه وأخرى تفديه وأخرى تنفذه وأخرى على خوف تجرؤ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. احرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. إلهي علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. إخواني أعزائي مجلسنا إن شاء الله في هذه المسألة المباركة مستمر معكم إلى ليلة 20 محرم إن شاء الله، وكذلك مجلسنا بالتسمية الشهرية أيضا مستمر إلى ليلة 20. التوقيت هنا المعتاد الساعة 8 ونصف، الإسلامية تبدأ الساعة 9 ونصف إن شاء الله تعالى. وفي نفس الوقت غدا إن شاء الله صباحا نقرأ إذا وفقنا إن شاء الله قصة مقتل الإمام الحسين روحي وأرواح العالمين له الفداء، نقرأها في حسينية الشهرية إن شاء الله. تقريبا 10 وربع صباحا العشرة ان شاء الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المختصين بحوائج المحتاجين لا سيما المحيومين. اخرج عن الاسرى والسجناء من المؤمنين والمؤمنات. اللهم اكشف هذه الغمه عن هذا المرض. الهي تقبل هذا الخليل منا ليله عاشوراء اخواني ليله عطاء ليله دعاء. تقبل هذا الخليل منا ومن الاخوه المؤسسين والعاملين والمستمعين يحسن القبول. اللهم اجعله ذكرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صلاة ومساء.